بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لسه ما يجيش الشرط، ما يجيش جواب الشرط. حتى إذا جاءوها ده معطوف كله عليه، وفتحت أبوابها أدي واحدة خلاص كده. وقال لهم خزنتها، هناك ده إن هناك بيقول جنتها مفتحة لهم الأبواب، يبقى كأن المؤمنين ما كانوش يشكوا فيه دي، إنما الكفار هم اللي كانوا بيشكوا فيه، ولذلك جعلها هناك جواب الشرط. إنما هنا ما يش جواب الشرط، ليه؟ لأن المؤمنين ما كانوش بيكذبوا فيه، ما كانوش بيكذبوها. إما بقى نقول جواب الشرط حاجة أثمن من الحكاية بتاعت فتحت دي، لأن فتحت مداخل الرحمة، هو يجيب لك مكونات الرحمة اللي تحدث فيه، هي دي تبقى الجواب. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام، لسه ما جاءش جواب الشر، وقال لهم إيه خزنتها؟ سلام عليكم طبتم، لأنكم طهرتم نفسكم من دم في المعاصي ومن الشرك فادخلوها خالدين. لسه جواب الشرط برضو ما جاش، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدق، لسه جواب الشرط ما جاش، الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إيه يا أخوان الحكاية دي بقى؟ فتحت والملائكة والسلام والمش عارف إيه كل ده لسه؟ قال لك إيوه، ده لازم جواب الشرط يجي نح. إيه النح؟ قال لك هو بياخدهم كده في النعيم، يدركهم في النعيم، يحيهم سلام عليكم، ويدخلهم كده حتى يروا الملائكة حافين من حول العرش. أدي الكلام بقى اللي إيه؟ يبقى هو ده الإيه؟ الجواب اللي يليق بإيه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله. إيه؟ نفسه بقى نمسك النص نفسه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. لما جت الواو هنا ما جتش على نسق الإيه؟ فتحت. فقالوا أين جواب الشرط؟ كل العلماء اختلفوا بها. أم قال لك هو جواب الشرط فتحت أبوابها. طب أمال الواو دي جاية تعمل إيه بقى؟ ما خلتهاش جواب شرط، الواو بتعمل إيه؟ قال لك بيسموها واو الثمانية. إيه واو الثمانية يعني؟ قال لك العرب كان عندهم منتهى العدد السبعة، فإذا جاء شيء بعد السبعة يبقى لازم بداية كلام جديد. إزاي؟ قال لك شوف لما تقرأ القرآن، في الجماعة اللي اختلفوا في عدد قال سيقولون ثلاثة هيه؟ رابعهم كلبهم، مش واه، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فلما يجيب تدي الثامن لازم يجيب الواو، سماه واو ثمانية، لأن العرب ما كانتش تعرف إلا أكبر العدد إيه، لأن العدد إما مفرد وإما زوج. المفرد ده واحد ومنه تتكون الأعداد، والزوج يبقى إيه؟ اثنين. وبعدين امسك بقى اجمع الواحد، الواحد وثلاثة وخمسة، جمع الواحد اهو، والتانية اثنين واربعة وايه وستة، يبقى اذا اللي على الوتر والعدد جاب الجمع يبقى انتهت المسألة، يبقى نجيبنا حاجة تانية بقى تبقى ايه زائنة على. ولذلك لما جم عشان يفدوا بنت كسرة اللي اخدها في حصته في الفيء، قامت راحت عشان تفدي نفسها منه فقال الف دينار. فلما راحوا قالوا له يا شيخ ألف دينار ده بنت الكسرة، ده انت كنت لو طلبت فيها كذا اكبر من الألف دينار. قال والله لو علمت ان وراء الألف عددا لقلته، انما الألف دي كذلك السبعة ايه عنده. ولذلك يجي يستدلوا بآية سورة الكهف لما جي عند السبعة وقال ما قالش سامنهم كلبهم، قال وسامنهم كلبهم. وهناك آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، ما قالش أنهون عن المنكر، ما قالش